فلما ساروا مع موسى ومروا بقوم يعبدون صنما قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ينظرون الآن، هم ينظرون، أهلك الله عدوهم وهم ينظرون ويعلمون أن الله ربهم وأنه مستحق العبادة. فلما مروا على قوم يعبدون صنما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه 40 ليلة استخلف أخاه هارون وكان نبيا، فعبدوا العجل، صور لهم السامري العجل فعبده من دون الله. ثم بعد ذلك لا سأل موسى ربه التوبة لهم فتاب الله عليهم، كان من توبته من قتل بعضهم بعضا. ثم لما ذهب بالبقية، لما بقي البقية منهم بعد توبته، أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة وبيت المقدس، أن يفتحوها وأن يقاتلوا العماليق وهم قوم كفار، وأخبرهم موسى عليه السلام أن الله وعدهم بفتحها إذا حملوا عليهم، فرفضوا وامتنعوا وقالوا لا لا يمكن. قال لهم إن الله وعدني احملوا عليهم فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قالوا لا، إنا لن ندخلها، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، اذهب أنت وربك فقاتلا. فعاقبهم الله بالتين، قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سنة لا يهتدون إلى البلد، حتى ماتوا كل هؤلاء الجيل، ماتوا كلهم في التيه في الصحراء، ومات معهم موسى عليه السلام. ثم لما نشأ أحفادهم وأبناؤهم سار بهم يوشع بن نون فتى موسى وكان نبيا بعد ذلك، وفتح بهم بيت المقدس. ولما عاقبهم الله بالتيه في الصحراء، صحراء أرض قاحلة لا فيها، ليس فيها أنهار وليس فيها عيون وليس فيها آبار، أنعم الله عليهم بنعم، أعطاهم الله نعم كثيرة، منها أن الله صار أن الله أنزل عليهم المن والسلوى، من مثل العسل ينزل عليهم كل يوم، غذاء وحلوى وفاكهة، والسلوى طائر قال له السمانة يأكلون منه، قالوا هذا الأكل، فمشى أين الشراب؟ فالشراب أمر الله موسى أن يأخذ أن يضرب العصا الحجر بعصا فتنفجر 12 عينا، كل سبط كل قبيلة لها عين حتى لا يتنازعوا ولا يختلفوا، كل سبط تعرف العين 12 عين من هذا الحجر، الله أعلم بهذا الحجر، أما القول بأن هذا الحجر طوله كذا وعرضه كذا وأنه نزل من الجنة وأنه من الطور أو أنه فيه كذا أو له عينان تتقيدان، أو كل هذا من أخبار بني إسرائيل، الله أعلم بذلك، ولكن العبرة إنما العبرة تحصل بالإيمان بأن موسى يضرب حجر الله أعلم بهذا الحجر فينفجر 12 طريقة، يضربه بعصاه فيكون 12 عين في كل سبط من أسباط بني إسرائيل عين حتى لا يتنازعوا ولا يختلفوا، ولهذا قال الله قد علم كل أناس مشربه. وكذلك أيضا من نعمه عليهم في هذه الصحراء كان الشمس حارة في شدة الحر ولهبها صار يأتي عليهم الغمام مثل السحاب يظلل عليهم حتى يزول الحر والشدة، نعم عظيمة أنعم الله بها عليهم، أنزل الله عليهم المن والسلوى طعام وشراب وتظليل، ولكنهم قوم عتاة. وبهذا يتميز أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد، فإنهم صبروا في غزوة تبوك الشدة والجهد والجوع الذي أصابهم، ولم يتعنتوا ولم يطلبوا ما طلب بنو إسرائيل من موسى، وإنما لما قل عليهم الطعام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله وأن يبارك فيه، وجمعوا ما عندهم فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله في هذا الطعام وملأوا كل إناء. وكذلك لما قل عليهم الماء أمرهم بأن يأتوا بإناء فيه ضحراح من ماء، فجاء بسط يده أصابعه وفرجها فنبع الماء من بين أصابعه فملأوا كل وعاء. بهذا تميز أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفضلهم وعلمهم وصبرهم وتحملهم وتقديرهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفقنا للسير على منهاجهم والتأدب بالآداب الشرعية وتعظيم السنة والعمل بها واتباعها وملازمتها، إنه على كل شيء قدير. نعم. يبدو أنه يكلم آخر الكلام يبين العبارة. وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه قال: وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس، فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا، فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. نعم يكلمه. والله أعلم. الحجارة الأول كان القراءة الأولى أن يكلم الحجر، أن يكلم الحجر والحجارة. نعم نعم نعم نعم. الله أعلم، يحتمل أنه ما لا يشع. كان فتاة لما ذهب الرحلة البحرية لما ذهب للخضر، هو فتى. نعم. لكن هو الذي فتح بيت المقدس، هو الذي سار بهم وفتح بهم بيت المقدس بعد وفاة موسى، هو اللي حبست له الشمس. كان ليلة يوم الجمعة ليلة السبت، ليلة السبت هو يوم عيدهم، وخشي أن تغرب الشمس قبل أن يتم الفتح، فدع الله وقال: اللهم احبسها علينا. وقال: الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبسها الله ووقفت حتى تم الفتح قبل غروب الشمس، فلم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون، فهذا ثابت في الصحيح. نعم. وقال يحيى بن النضر: قلت لجوائبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل صبط رجل، ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا، فينضح من كل عين على رجل، فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. وقال الضحاك: قال ابن عباس: لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا. وقال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه 12 عينا من ماء، لكل سبط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد نحو قول ابن عباس: وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار، وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر الانفجار ها هنا وذاك هناك. نعم، والله أعلم. نعم، لأن في سورة الأعراف مكية، كان قبل أن يهاجر إلى مكة، فالله تعالى يخبره عن حال بني إسرائيل، يخبره عن بضمير الغيبة: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل ناس مشربه. فانبجست منه 12 عينا، وهنا قال: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هنا في هذه الآية مدنية، ويخاطب اليهود الذين في المدينة بعد الهجرة. أما في سورة الأعراف يخبر عنهم بضمير الغيبة، لأنهم قبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود، ما ليس عنده يهود في ذلك الوقت في مكة، ما عنده المشركون، مشركو مكة. فلما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، صار في المدينة اليهود، ونزل القرآن يخاطب اليهود ويذكرهم بنعمه على أجدادهم. نعم. صلى الله عليه. وبين السياقين تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية، قد سئل عنها الزمخشري في تفسيره وأجاب عنها بما عنده، والأمر في ذلك قريب والله أعلم. قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم. ايش دبركم؟ ايش عندك؟ وش عندك؟ دبركم كذا؟ نعم. ها؟ كذا شو القاموس دبر؟ نعم، كلها مرادفة للضجر. نعم. أحسن الله إليك. واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم، وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم. استبدال ذلك بالأطعمة، علق عليها هنا الأطعمة بذلك. نعم. أطعمة بذلك، الباء تدخل على المتروك. نعم. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، استبدال الأطعمة بذلك. وسؤالكم موسى، كل نسخ عندكم استبدال إيه؟ عندكم نسخة الشعب؟ لا أحسن، استبدال الأطعمة بذلك، لأن الباء إنما تدخل على المتروك، ونقول تعالى ولا تتبدل الخبيث بالطيب، الباء هو المتروك. نعم المتروك هي اللي تدخل عليه الباء، ولا تتبدلوا استبدلوا الأطعمة بذلك، يعني هم استبدلوا الشيء الطيب وأخذوا بدلها الأطعمة الرديئة. نعم. وسؤالكم موسى استبدال الأطعمة الدنيئة بذلك، الأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم بذلك، هكذا تكون. واستبدال عندنا، وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة، استبدال الأطعمة يقدم تقدم على ذلك الأطعمة. نعم، استبدال الأطعمة. وسؤالكم موسى بذلك. نعم. استبدال الأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم بذلك. نعم. قال الحسن البصري، تجعلها في الحاشية، يقول لعلها كذا. نعم. نعم. قال الحسن البصري: فبطروا ذلك فلم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم، فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. نعم. وإنما قالوا على طعام واحد، وهم يأكلون المن والسلوى، لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، فهو مأكل واحد، فالبقول والقثاء. نعم. والعدس. ودبركم. نعم. واذكروا دبركم وضجركم، يعني توليكم وهذا من دنو همتهم، فإن الله تعالى أنزل عليهم المن ويشبه العسل، يكون طعاما ويركب مع غيره، صار حلوى وفاكهة والسلوى طائر، لحم من ألذ اللحوم، ومع ذلك يقول يا موسى ما نريد بقل كرات وثوم وبصل، لن نصبر على طعام واحد، كل يوم زنجبيل، وكل يوم من وسلوى، نريد تغيير، ادعو لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. البقل، ومنه البقال الآن، والبقالة يبيع الكرات والبصل والثوم والقثاء الخيار وما أشبه، والفوم هو الثوم أو غيره. فقال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني تختارون الرديء وتتركون الجيد؟ هل يقاس الآن الثوم والبصل والكرات بالمن والزنجبيل بالمن، العسل والطعام اللذيذ الهني واللحوم ولحم الطير، هل يقاس هذا بالكرات والثوم والبصل؟ ولهذا قال لهم موسى: هذه الأمور التي طلبتم دنيئة، ما تستحق أن أسأل ربي، لو دخلتم أي بلد من البلدان تجدونها كرات والثوم والبصل، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، أي بلد تدخلونها تجدونها كرات والثوم والبصل. هذا يدل على دنو همتهم وتعنتهم، هذا من تعنتاتهم، تعنت بني إسرائيل. نعم. السلام عليكم. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناها، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم، وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها، قال ابن عباس: الثوم. قال: وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا، أو فوموا، يعني فوموا لنا، يعني اختبزوا، أمر، فوموا بمعنى اختبزوا، فوموا لنا بمعنى اختبزوا. قال ابن جرير: فإن ذلك صحيحا، فإن ذلك صحيح فإن كان فإن كان ساقطا كان، فإن كان ذلك صحيحا. قال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة، كقولهم: وقعوا في عاثور شر وعافور شر، وأثافي وأثاثي، ومغافير ومغاثير. وهذه فوم وثوم، الحروف ينوب بعضها عن بعض، فوم ثوم، يقال فوم ويقال ثوم، أثاثي وأثافي على هذا القول، على القول فوم معناها الثوم، هذا أحد الأقوال، المراد بالفوم الثوم. نعم. وأشباه ذلك مما تقرب، هذا من دلالة المتن، يطلبون الثوم، ثوم كراث وبصل، ويريدون ويتركون المن والسلوى، طعام اللذيذ كالعسل الهنيء السائر، واللحوم الطيبة اللذيذة التي ألذ أنواع اللحوم، وما عليكم نريد ثوم وكراث وبصل. نعم. وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب قراءة، حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قوله عن قول الله: وفومها، ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس: أما سمعت قول أحيحة ابن الجلاح وهو يقول: قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا، ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير: فوم، قال فومي يعني بمعنى ثوم. نعم. وقال ابن جرير، قصد الحنطة هنا عن زراعة فوم. نعم. نعم، هذا القول الثاني. نعم. نعم، القول الثاني الحنطة، عن زراعة الحنطة يعني البر. القول الأول أقوال، يعني القول الأول أن الفوم هو الثوم، والقول الثاني أنه الحنطة البر بأنواعه. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا مسلم الجهني، حدثنا عيسى بن يونس عن رشيد بن كريب. يعني رشدين أحسن عليك، عندي رشيد بن كريب، عندك ظهرنا رشدين، ها رشدين رشدين رشدين ها رشدين نعم رشدين بايش؟ ابن كريب غير رشدين بن سعد. شوف رشدين عندك، ها عندي الجهني، مسلم الجهني، الجهني جرمي، راجعته راجعته، شوف التقريب فيها الجهني والجرمي ورشدين، كلام على رشدين. نعم. ما في عندك رشيد؟ عندك رشيد؟ رشيد بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاه أبو كريب المدني ضعيف المرسل. رشدين بن كريب عندكم؟ بن كريب، شوف رشيد، في رشيد بن كريب ولا ما في؟ في قبل رشدين بكسر، رشدين بكسر الراء وسكون معجمات، ابن سعد بن مفلح المهري ضعيف، اي المهري. وهذا هذا رشدين بالضم، ذا كله بالكسر، بالكسر كله بالكسر، رشدين كل رشدين من كريب ورشدين من سعد، كلاهما ضعيف، كلاهما ضعيف، ما فيه رشيد الا رشدين، صلح رشدين، رشدين من سعد. والثاني الجهني ايش؟ مسلم الجهني او الجرمي، شوف فيه مسلم الجرمي، فيه مسلم الجهني ولا؟ نعم نعم، رشدين، رشدين من سعد. نعم. حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: وفومها، قال: الفوم الحنطة، بلسان بني هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس، وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم الحنطة. وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء: وفومها، قال: وخبزها. وقال هشيم عن يونس عن الحسين وحسين عن أبي مالك: وفومها، قال: الحنطة. وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، فالله أعلم. وقال الجوهري: الفوم الحنطة. وقال ابن دريد: الفوم السنبلة. وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم: هو الحمص، لغة شامية، ومنه يقال لبائعه فامي، مغير عن فومي. قال البخاري: وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم، يعني منقلب عن فامي عن فومي، أصل فومي فقلبت الواو ألفا هامي. نعم. قال البخاري: وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى: قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. وقوله تعالى: اهبطوا مصر، يعني هذا من تعنتاته، هذا من تعنتاته، لهم تعنتات كثيرة على أنبيائهم وعلى نبيهم عليه الصلاة والسلام بنو إسرائيل، والله سبحانه وتعالى يحلم عليهم وينعم عليهم ولا يعجلهم بالعقوبة. نعم. وقوله تعالى: اهبطوا مصرا، هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف. وقال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس: اهبطوا مصرا، قال مصرا من الأمصار. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه قال: وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال ابن جرير: نعم. ايش وقع، ايش وقع في نسخة الموجود عندك مسلم الجهني الان؟ نعم. ايش يقول عليه؟ والنسخة الثانية المسلم الجرمي ايش يقول؟ وقع في نسخة الجرمي الجهني، ايه، وهو مسلم بن عبد الرحمن او مسلم بن ابي مسلم، ترجمه الفقيه في تاريخه، وقال كان ثقة، ترجمه الحافظ في اللسان، ونقل توثيقه عن ابن حبان وقال: ربما اخطأ. وقال الازدي: حدث باحاديث لا يتابع عليها، وكان اماما بطرس. هذا ايش؟ تقريب هذا ولا خلاص؟ يحتاج الى مراجعه، يحتمل ان يكون جهني وجرمي، يحتاج الى مراجعه التلاميذ والشيوخ، حط نسخه اللي عنده جرمي جهني ولا عنده جهني وجرمي، يحتاج الى التامل. نعم. صلى الله عليه. وقال ابن جرير: وقع في قراءه ابي بن كعب وابن مسعود مصر من غير اجراء، يعني من غير صرف، يعني ثم روي مصر والقراءه يعني معتبرة: هبطوا مصرا، هبطوا مصرا فإن لكم ما سعتم. ومرد مصرا يعني بلدا من البلدان، هبطوا مصرا أي مصرا من الأمصار، أي هبطوا أي بلد من البلدان. أما بدون صرف قد هبطوا مصر، يراد به مصر المعروفة هذه، يعني مصر بدون تنوين يعني اذهبوا إلى مصر، وهذا ليس المراد، ليس المراد هبطوا مصر، لأنهم خرجوا من مصر ما يرجعون إليها، لا يرجعون إليها، وإنما المراد اهبطوا أي بلد من البلدان، اهبطوا مصرا من الأمصار، تجدون هذه التي طلبتم، البقول والكرات والثوم. نعم. اهبطوا أي بلد، يعني اذهبوا إلى أي بلد اهبطوها تجدون ما طلبتم، ما يحتاج أسأل، قال ادعوا لنا ربك، ما تحتاج، ما يعني ليست بالأمر المهم حتى أسأل ربي يعطيكم كرات وثوم وبصل، هذه تجدونها في أي بلد من البلدان متوفرة. نعم. نعم. ها؟ لا، تنوين هذا التنوين لبيان أن المراد البلد، بلد من البلدان، أي بلد من البلدان، نعم، ليس خاصا. نعم. سلم عليك. ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون. هذا إذا بدون تنوين، إذا قيل اهبطوا مصر، لكن قراءة غير معتمدة. نعم. قال قراءة حكما، قراءة عمن هبطوا مصر بدون تنوين. نعم. وقع، وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء، يعني من غير صرف. ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون. لا، غير من القراءة الشاذة هبطوا مصر في مصحف أبي بن كعب وابن مسعود، لكن مصاحف الأئمة العثمانية التي يجمع عليها الصحابة اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، بالتنوين. نعم. فلا تثبت قراءة اهبطوا مصرا. نعم. قراءة شاذة. نعم. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا. قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قوارير قوارير، ثم توقف في المراد ما هو، أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ هذا الاحتمال ضعيف، الأقرب القول الأول أن المراد أي مصر من الأمصار. نعم. وهذا الذي قاله فيه نظر، والحق أن المراد مصر من الأمصار. نعم. كما روي عن ابن عباس وغيره. هذا هو الحق، هذا هو الصواب كما قال الحافظ. نعم. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. وهذا لأن عندك لام، وهذا لأن موسى، ونعم والمعنى على ذلك لأن موسى، أو أن بدون لام، لا كأنه من ترجيحه بعد أن رجح. والمعنى على ذلك لأن التعليل من باب التعليل. طيب سأل الله إليك. نعم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه، يعني والمعنى على ذلك، يعني والمعنى يؤيد ذلك لأن كذا وكذا. نعم. الأشر. نعم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر، نعم كذا، ولا ضرورة فيه، لم يجابوا إليه، والله أعلم. هكذا عندكم البطر والأشر؟ نعم. لا ما. ها؟ نعم. إيه هذا بطر النعمة وملوها، بطر النعمة التي نعم الله من الناس بطرها وملوها، فكان من بطرهم وأشرهم، قالوا ما نصف طعام واحد، نريد تغيير وتبديل، نبي كرات وثوم وبصل. نعم هذا من بطرهم، نسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليه. قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين، من وجدهم استذلهم وأهانهم. وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الضحاك قال ابن عباس وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قال هم أصحاب القبالات، يعني الجزية. نعم. وسبب عصيانهم وعتوهم وعنادهم ومخالفتهم أنبيائهم عوقبوا بهذا، صلى الله السلام والعافية، كما سيأتي. نعم في آخر الآية. نعم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة، قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال الضحاك وضربت عليهم الذلة، قال الذل. وقال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين، ولقد أدركتهم هذه الأمة، وإن المجوس لتجيبهم الجزية، لتجبيهم الجزية، تجبيهم يعني تجبي منهم، تأخذ منهم الجزية. هكذا عندكم تجبيهم يعني تجب منهم، تجبي تأخذ منهم الجزية. نعم. ها النيالات بدل القبالات. نعم. في على تعليق هذا وش عيش العبارة عندك؟ قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قال هم أصحاب القبالات يعني الجزية. جمعوا إيش؟ قبالات جمعوا. جمعوا قبال. هو عندك نيالة، شفت قبال ونيال، قاموس قبال نيال. نعم. قبل ونيال. نعم. باب اللام فصل القاف. نعم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي المسكنة الفاقة، وقال عطية العوفي الخراج، وقال الضحاك الجزية. وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك استحقوا الغضب من الله، وقال الربيع بن أنس فحدث عليهم غضب من الله، وقال سعيد بن جبير وباءوا بغضب من الله يقول استوجبوا سخطاً، وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا.

أو قال سفه الحق وغمط الناس. سفه أو سفه. سفه الحق وغمط الناس يعني رد الحق، يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. نعم، غمط الناس يعني احتقار. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل يا رسول الله أرأيت الرجل يكون ثوبه حسنا، يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن، أفذلك من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق ودفعه وعدم قبوله، وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم والتعاظم عليهم والترفع عليهم، هذا هو الكبر. أما كون الإنسان يكون ثيابه جميلة ونعله جميلة وهو لا يقبل الحق ولا يرد ولا يحتقر الناس، لا يضر هذا. نعم، وإن كان كما دل على هذا الحديث لا يرضى أو لا يحب أن يكون أحد أفضل منه في الثياب هذا عادي يختلف، يعني إذا لم يكن باب الترفع يعني محبة الجمال، يعني يحب أن يساوي غيره ولا يكون أحد أعلى منه، لكن لا يكره أن يساويه غيره. نعم، أحسن الله عليك. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءه أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءه أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار. إيش عدل السند؟ قال قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ظاهر أن سنده لا بأس به لولا عن الأعمش، وسنده لابن مسعود لا بأس به، إبراهيم الظاهر إبراهيم النخعي، لكن في متنه غرابة كونه يجتمع 300 نبي في وقت واحد، هذا غريب بعيد، 300 نبي كلهم في زمن واحد ويقتلونهم من أول النهار ثم يفتحون البقالات من آخر النهار، ما كأنهم عملوا شيء، هذا بعيد اجتماع في غرابة، يحتمل هذا من أخذ ابن مسعود من أخبار بني إسرائيل، وإن كان السند يعني صحيح إلى السند لا بأس به بالنسبة إلى ابن عباس، لكن ابن مسعود لكن مسعود قد يأخذ عن بني إسرائيل، فهذا ما أخذ عن بني إسرائيل الاجتماع 300 نبي في وقت واحد هذا بعيد. لا شك أن الأنبياء بنو إسرائيل يجتمع أنبياء في وقت واحد، مثل يحيى وزكريا وعيسى اجتمعوا في وقت واحد، وداود وسليمان أنبياء في وقت واحد، وإبراهيم ولوط في وقت واحد، لكن 300 نبي هذا بعيد، فالأقرب أن هذا ما أخذه ابن مسعود رضي الله عنه من أخبار بني إسرائيل. نعم، وإن كان السند لا بأس به ابن مسعود. نعم، أحسن الله إليك. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه وعيد شديد على هؤلاء، وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتل نبي، من قتل نبي والعياذ بالله يرتكب هذه الجريمة العظيمة. الأنبياء هم أفضل خلق الله وهم الدعاة إلى الله والمبلغون عن الله، فإذا قتله دل على شدة عداوته وكفره، وكذلك من قتله نبي، ما قتله النبي إلا لشدة أذاه وإذائه، فإذا من قتل نبيا أو قتله نبي وثاني إمام ضلالة، يعني إمام يدعو إلى الضلال من الأمراء ويشمل الأمراء والعلماء، إمام ضلالة سواء كان أمير يدعو إلى ضلالة أو عالم يدعو إلى ضلالة، وإيش وممثل الممثلين. وممثل الممثلين يعني المراد المصور، مصور ليس المراد الممثل المعروف عصريا على الذي يمثل غيره يحكي عن غيره، لا ليس المراد الممثل اللي يحاكي غيره، المراد المصور، يكون هؤلاء الثلاثة أعظم الناس عذابا، مثل ما جاء في الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وإمام الضلالة جاء في حديث ثوبان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خافهم على أمته وقال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين هم الأمراء والعلماء. في حديث ثوبان ذكر حديث هذا الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين إمام الضلالة يدعو إلى ضلالة نعوذ بالله. فهؤلاء الثلاثة من أشد الناس عذابا، من قتل نبيا أو قتل النبي وإمام ضلالة وممثل هو مصور، والممثل أيضا ليحكي هذا منهي عنه وشكى وهو آثم، لأن يعني هذا من التزوير ومن تغيير خلق الله. نعم السلام عليك. في حديث آخر عن الإمام أحمد. نعم السلام عليك. حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة اشتد غضب الله عز وجل. خلاس ولا خلاس ما شكلتها معروف خلاس خلاس ابن عمرو. نعم عن خلاس عن أبي هريرة اشتد غضب الله عز وجل على رجل قتله نبي. شرح عدد السند. حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة اشتد غضب الله عز وجل على رجل قتله نبي، وقال روح قتله رسول الله، واشتد غضب الله عز وجل على رجل تسمى بملك الأملاك لا ملك إلا لله عز وجل. مساق حديث ثاني. حدثنا عبد الرزاق إن آخر عصر رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. نعم قال لا ملك إلا نعم. في الحديث الآخر لا مالك إلا الله. نعم أيضا قال حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. اشتد ثم ساق نفس السند. اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله وهو حينئذ يشير إلى رباعيته عليه الصلاة والسلام لما كسرت رباعية يوم واحد. نعم ما في غيره ما قبله ولا بعده خلاص ما في. هو معروف خلاص خلاص خلاص الهجري. نعم نعم هو معروف. نعم نعم صلى الله عليك. وقوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به، والله أعلم. العصيان فعل المحرمات والعدوان ترك الواجبات، جمعوا بين الشرين، فعلوا المحرمات وتعدوا الحدود التي حدها الله تركوا الواجبات فعوقبوا بسبب ذلك عصيانهم، ومن عصيانهم قتلهم الأنبياء نعوذ بالله، هذا من أعظم العصيان وجحدهم توحيد الله، لأن من قتل النبي فقد كفر، قد جحد توحيد الله. من توحيد الله طاعة الأنبياء ومتابعة الأنبياء، فمن قتلهم فقد كفر وقد انتقل توحيده وإيمانه نعوذ بالله. نعم قوله تعالى إن الذين آمنوا بركة صلى الله عليه طالهم موقف إشارة. نعم صلى الله عليه. اليوم إن شاء الله آخر الدروس، آخر الدروس في هذا الفصل من أجل الاختبارات، تعاد إن شاء الله الدروس بعد إجازة. نسأل الله الجميع علم النافع والعمل الصالح، نسأل الله أن يعيدنا المجاز على خير حال وأحسن حال. نعم كذلك قاضي القضاة مثل ما قال الشيخ محمد الرحمن قال قاضي القضاة، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه بوب له واستشهد بهذا الحديث. لكن إذا قيل قاضي قضاة البلد الفلاني، قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الرياض، إذا أضاف فزال المحذور. نعم مثل حاكم الحكام، سلطان السلاطين، ملك الملوك، قاضي القضاة، كل هذا ما ينبغي المنع منه. نعم ها عالم العلماء كذلك قريب منه. نعم هذا الممثل أقول الممثل هذا متشبه لا تشبه، لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهين من النساء بالرجال، ملعون يتشبه بالنساء في حركاته وفي صوته، وإذا كان يمثل صنم بعد هذا أعظم وأعظم. صلى الله عليه وسلم. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته وصلى الله عليه وسلم.